وجعلنا وجعلنا الله يلا يا ربي من جملة احبابا يا رحمن يا رحمن سحرني سحرني سحر اللي قابل محبوبة مولانا مولانا احفظ اليمن بكل يمنا حتى المكلا يا الله يا الله بسم الله بسم الله في أول ذكرنا نبدأ يا الله يا الله افتح لنا سيدي بابا واجعل